بعنوان الإسلام إنارة لا إثارة. فالله سبحانه وتعالى حينما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينير الأرض للبشرية جمعاء، ليعيش الناس في النور ولا يتأتى للإنسان أن يعيش في النور إلا مع هدوء واستقرار. ولذلك تجد أن عقيدة المسلمين كلها مبنية على السلام النفسي والاجتماعي. وانظر وتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه يأتي جبريل إلى النبي ليعدد أركان الإسلام والإيمان ومراتب الإحسان، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سماه الدين. أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخبرني عن الإيمان، انظر وتأمل إلى هذه الكلمات التي يبين لنا جبريل عليه السلام بها هذا الدين، هذا الدين حقيقة هذا الدين. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل مرة يقول له صدقت صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، هي درجة عالية من درجات الإيمان. أخبرني عن الإحسان، قال كلمات رهيبة، قال أن تعبد الله، بس لا، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الحالة النفسية الإيمانية العقدية لن يستطيع الإنسان الوصول إليها إلا مع هدوء نفسي واستقرار اجتماعي يؤهله للقيام بواجب العبودية في جميع أنحائها. ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لهذا الأمر. أنت لماذا خلقك ربك؟ لماذا أوجدك الله عز وجل في هذه الدنيا؟ للإثارة والفتن والمعارك وجمع الدنيا والمحاربة عليها؟ لا، ما حصلش. إنما خلقنا الله عز وجل وبين لنا في كتابه، قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن أنا مخلوق لهذه العبادة، لتوحيد ربي، للركوع والسجود ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فأنا مش فاضل حاجة تانية، مش فاضل إثارة يمين ولا إثارة شمال، مش فاضل. ليه؟ لأن الله عز وجل يا شباب قد حدد لي الهدف. أنا هدفي في الوجود واضح، أنا هدفي في هذه الدنيا واضح، أن أعبد ربي سبحانه وتعالى حق العبادة. فمش محتاج إن أنا أترنح يمين وشمال وضيع وقتي، لا سيما والله سبحانه وتعالى حدد لك عمرا لن تتخطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. فالإنسان عمره محدود، المهمة كبيرة، عمر محدود والمهمة كبيرة. فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تركيز، وتحتاج إلى سلام اجتماعي وسلام نفسي بداخلك، حتى تستطيع أن تفوز يوم القيامة برضا الله عز وجل. عرف أشبه واحد أقدر أشبه به واقعنا كمسلمين، ها؟ مين؟ هو طالب الثانوية العامة. طالب الثانوية العامة أول يوم فيها بيحط هدف، عايز أبقى دكتور، عايز أبقى مهندس وقدامه منهج والوقت محدود فهو مش فاضي. ربما تراه لا يأكل، ربما تراه لا يشرب، ربما تراه لا يلعب، ربما تراه يتنازل عن كثير من متعته الشخصية التي كان عليها من قبل. ليه؟ لأن عنده هدف والوقت محدود فما يقدرش إن هو يضيع الوقت ده. كذلك أنت يا مسلم، أنت مش فاضي تضيع وقتك في إثارة هنا وتفاهة هنا ومشاكل جانبية هنا، أنت مش فاضي. أنت أمامك هدف حدده لك ربك وسيحاسبك الله عز وجل عليه. ومن معونة الله لنا أنه سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة لا تدعو إلا للهدوء والسلام والطمأنينة والسكينة في كل اتجاه. زي إيه مثلا؟ زي حديث أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الجنة، يقول آمين. صحابي جليل يروي لنا حديثا كريما عظيما، يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل. الإسلام جاي علشان يهديك، الإسلام جاي عشان يضبطك. قال: لا يحل لمسلم. شوف يا أخي بداية الحديث رهيبة، لا يحل لمسلم، أيوة رسول الله، أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عايز أوريك إزاي الإسلام بيحاول إن هو يحطك على الطريق بتشريعاته، بس أنت مش واخد بالك، مش واخد بالك إن هو بيفضيك ويفرغك علشان تحقق الهدف اللي ربنا خلقك من أجله. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليه؟ لأن السلام هنا اللي النبي ختم بالحديث هو أصل وصفك يا مسلم. فقد صح عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من هو يا رسول الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا الله، يعني مش بطول اللسان ولا بطول الإيدين، والله يعني علشان أكون مسلم لازم أكون مؤدب، مؤدب ومحترم وشايف شغلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأنك إن تدخلت فيما لا يعنيك شغلت عما يعنيك وتهت في الطريق وتفرقت بك الطرق والسبل وتشتتت بك المتاهات يمينا ويسارا. ولذلك جاء هذا الحديث ليبين لك أنك في غنى عن أي إثارة حتى في أضيق الحدود. وارد أن احنا نغلط في بعض؟ وارد. طب وارد أن احنا نتخاصم؟ ممكن. احنا بني آدمين وكل بني آدم ايه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب انت هتفضل سخن كده لغاية امتى؟ كأن رسول الله يناقشك ويكلمك، انت زعلت مني لغاية امتى؟ هتفضل مديني ظهرك لغاية امتى؟ طب قلبك اللي جوه ضلوعك ده اللي هي مضغة قد كده هي هتشيل ايه ولا ايه؟ زعلان من ده ومتضايق من ده ومش طايق ده ونفسك تضرب ده ونفسك تقتل ده ونفسك تحرق ده. طيب، طب وده ينفع؟ ده انت قلبك قد كده هو ما يستحملش ده كله. فالإنسان الطبيعي ما يقدرش على ده. ولذلك وضع الإسلام لك حدا للخصام، قال لك هم 3 أيام. طب بعد 3 أيام، بعد 3 أيام لابد ان انت تخرج المشكلة دي من حياتك وتفضل الهدف. لأنك لو فضلت تشيل من الناس قلبك ده هيشغل. هو ربنا خلق القلب ده لإيه يا شباب؟ عشانه هو سبحانه وتعالى ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما تستخدم قلبك في النزاعات والشقاقات وحمل الهموم، ماذا بقي في هذا القلب لله سبحانه وتعالى حتى توحده به أو تخشاه به أو تحبه به؟ لم يبقى لك. وذلك الطبيعي أن بعد 3 أيام يا أخي هنتقابل، ورب الكعبة هنتقابل، إحنا هنروح فين من بعض؟ هقابلك على الفرن وإحنا بنجيب عيش، هقابلك في المطعم الصبح، هقابلك في المسجد، هقابلك في جنازة، هقابلك في فرح، هقابلك في مستشفى، إحنا هنروح فين من بعض؟ طب ينفع المسلمين يعيشون وظهورهم هي الظاهرة في حياتهم؟ انت تديني ظهرك وانا اديك ظهري، طب وبعدين نقدر ازاي مع هذا الواقع ان احنا نقيم ونحقق قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. هنعملها ازاي دي وكل واحد فينا مخاصم التاني ومدي ظهره للتاني؟ فصار هذا السلوك من الإثارة والفتن في حياة الناس. وصار المؤمن الطيب الطبيعي هو الذي لا يتحمل هذا الخصام فوق 3 ليالي، ما يقدرش، ما يعرفش يعيش في وسط الناس وهو يخاصم هذا ويخاصم ذاك، ما يقدرش. ولذلك في حديث يا جماعة، وأرجو أن توحدوا الله أولا قبل أن أقصه عليكم، فهو أمر خطير جدا. أوريك الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة ليه أنتجوا؟ لأنهم كانوا عايشين بنور الإسلام، ما يعرفوش الإثارة ولا الفتن ولا المشاكل اللي احنا عايشين فيها النهاردة. أبو بكر وعمر يحصل بينهم مشكلة، الخيران، أيوة الخيران، يحصل بينهم مشكلة، فيجي سيدنا الصديق يقعد يقول: أنا بتهيأ لي إن أنا زودتها شوية، سأذهب إلى أخي عمر فأعتذر له. ودي منزلة عظيمة جدا، إنك تتعلم كلمة سامحني، وإنك تتعلم كلمة أنا آسف، وإنك تتعلم كلمة حقك عليا، وتتعلم كلمة ماليش بركة إلا أنت. دي منزلة عظيمة، منزلة من منازل الرجولة في حياة الناس، خصوصا مع الوالدين ومع الزوجة ومع أولادك إن ظلمتهم، ومع علماء المسلمين إن جرحتهم. ولابد وأن تعود للحق، فأهل الحق أحق بالحق. فذهب الصديق إلى عمر وقال له: يا أخي اغفر لي، اغفر لي. فقال: لا والله أبدا. قال له: مش هيحصل، مش هيحصل. فحزن أبو بكر وذهب يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شمر عن ساقيه، شد جلبته لفوق. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه رسول الله وقال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. شكل الصديق جاي من مشكلة كبيرة قوي. أما صاحبكم هذا فقد غامر. فجلس الصديق فقال النبي له: ما لك؟ قال: كانت بيني وبين أخي، شوف الكلام يا أخي، وبيني وبين أخي عمر مشادة، حاجة عادية بتحصل لأي ناس، فذهبت إليه وقلت اغفر لي، فقال: والله لا أغفر لك. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك. يعني إذا كان عمر ما غفر لك شيء فالله يغفر لك 3 مرات. طب عمر حلو إيه بقى؟ عمر برضو قلبه زي قلب الصديق كده، حنين وطيب ونضيف وبيحب ربنا ويعرف الأصول. فجلس يحاسب نفسه: ما هذا الذي فعلته؟ يأتيني فيستغفرني فلا أغفر له. فذهب إلى بيت أبي بكر سأل عليه فلم يجده، فإذا به عند رسول الله. فيذهب عمر ليجد أبا بكر إلى جوار النبي، فيجلس عمر بين يدي النبي ورسول الله مغضبا من أجل أبي بكر، فيقول الرسول لعمر: يا عمر، أما أنت بتارك لصاحبي؟ أما أنت بتارك لصاحبي؟ أما أنت بتارك لصاحبي؟ لو أنت مكان الصديق تعمل إيه؟ الشد وتقول يلا عشان يعرف إمتي ويعرف الفرق بينه وبينه. أبدا. قام أبو بكر يدافع عن عمر خوفا عليه من غضب رسول الله ويقول يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطان يا رسول الله مش هو، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم يا رسول الله. فتخيل، فتخيل هذا المجتمع الذي يسير على المنهج لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة ولا يثير فتنا ولا قلاقب حتى في أقل الأشياء، هذا المجتمع حق له أن ينصر. النهاردة أحكي لكم حكاية أخواني سريعة كده، لامرأة خاصمها ولدها 4 سنوات. يا أخي عيب، استحي، 4 سنوات لا يكلمها، والأم تشكي إلي فأقول لها يا أمه لعله مشغول. من عايز أخرج الولد بأي حاجة، عايز أقول لها أي علة أرقق قلب هذه الأم علي؟ قالت لا يا شيخ ده هو ساكن فوقي. 4 سنوات يا حجة؟ تقول لي والله يا ابني 4 سنوات، يعني لا في رمضان ولا في عيد؟ قالت لا رمضان ولا عيد، وتعبت والإسعاف شلني، حتى ما قال لي سلامتك ولا قال لي انت عامل ايه. مفيش كلام يتقال لوحدة زي دي. انا كواحد داعية الى الله عز وجل ما عنديش مفردات، ما عنديش مفردات اطيب قلبها على ولدها. ولكني سألتها سؤالا فقلت لها وماذا كنت تفعل يا امها؟ قالت لي والله يا ابني انا بقعد ورا شرعة الباب أفضل أنتظره لغاية ما يرجع، أسمع صوت رجليه على السلم لغاية ما يخش شقته ويقفل على نفسه فاطمن إن هو بخير فخش نام، وأنا بدعيله إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. هي دي أمك وهو ده فعلك. هناك فرق بين مجتمعنا ومجتمع من كان قبلنا، هم ما كانوا يعرفون الإثارة ولا يعرفون الفتن ولم يتخصصوا فيها، وإنما كانوا على فهم دقيق لمعاني الإسلام، فكان الرجل منهم لا يهجر أخاه ولا يستسلم لهذه التفاهات، لأنه يعلم أنه بأخيه قوي وبغير أخيه ضعيف. أنت بإخوانك قوي، أنت بغير الناس ضعيف، أنت وحدك لست شيء، ولذا ينبغي عليك أن تفيق، فإن هذا الدين إنما جاء للإنارة لا للإثارة. ولذلك تجد أيضا من تشريعات هذا الدين العظيم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه؟ حتى لا تثير المجتمع، لأن عدم التبين يثير الفتن. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وخلي بالك إن مسألة التثبت مش مفتوحة برضو معاك على طول، مش كل خبر يجي لك تجري تثبت منه، لأن زي ما قلت لك في أول لقاء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا ما لنا طلعوا الفضاء في 12 ساعة هذا خبر يلزمني أتثبت منه؟ هذا ما يلزمنيش. في ماتش الساعة 8 أتثبت منه؟ هذا ما يلزمنيش. وقس على هذا مشاكل المسلمين التي نراها ليل نهار، ليس لي أن أتثبت إلا فيما يخصني ويؤثر في حياتي، بل إن الأصل إغلاق هذا الباب. لما واحد قعد مع الإمام مالك وقال له إن فلانا يجلس عندك فيخرج من مجلسك فيخطئك، واحد بيحضر لك يا إمام ولما يخرج بره ولا يعرف حاجة، ده قال كذا خطأ وكذا خطأ وكذا خطأ وكذا خطأ، المفروض الإمام يعمل إيه؟ أتثبت بقى، أجيبه وأعده قدامي وأسأله أنت قلت ولا ما قلتش. برجع تاني لأصل الخطبة، هو إحنا فاضيين؟ إحنا فاضيين نقعد نجري ورا الناس أنت قلت ولا ما قلتش؟ فنظر الإمام إليه وقال كلمة عجيبة، كلمة عجيبة. قال إن صدقت، لو أنت صادق فأنت عندي فاسق، لأن الله قال إن جاءكم فاسق، وإن كذبت فأنت عندي نمام. صح ولا لا؟ هو ده المنهج. لو أنت صادق تبقى فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فأنت فاسق، مجرد النقل كده. قال وإن كذبت، يعني لو طلع الرجل ده بريء وما قال شيء، قال وإن كذبت فأنت عندي نمام، فابحث لنفسك عن مخرج. فقال تبت إلى الله. يا سلام، لو دي بقى تتعمل مع كل خبر يجيلك ترتاح، ورب الكعبة ترتاح، والدنيا عندك تبقى تمام. إنما نحن لا نرى ذلك في حياة المسلمين، لأن شغلنا بالإثارة، عايز يبقى دايما بينه وبين ده مشاكل، وبينه وبين ده خصام. يا رجل ده في الحرم، في الحرم وإحنا قاعدين قدام الكعبة، ما زالوا يتكلمون فيما دار بينهم وبين فلان في بلدهم قبل المجيء للعمرة. يا راجل يا راجل اتق الله، عايزك تفضي دماغك، عايزك تفضي قلبك، عايزك تفوق للهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك من أجله، ألا هو عبادته وتوحيده. وهذا الدين كما قلت لحضراتكم إنما جاء للإنارة، لم يأتي أبدا للإثارة. فكل مثير لمراحل حياته في النهاية خاسر، لأنه سيجد بين يدي الله عز وجل من الخصومات والمآسي والمظالم ما ينأى ولا يتحمل حسابها عند الله سبحانه وتعالى غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، هذا الدين العظيم لن يفوز به أحد إلا إذا حقق هذا الأمر في حياته، أن تعيش في سلام، في هدوء، في طمأنينة، بعيدا عن المشاكل التي تشتت عزمك وتفسد همك وتقربك إلى الأمور التي تشغلك عن طاعة الله عز وجل التي خلقك من أجلها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. انظر وتأمل، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وكأن الرسول بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الإيمان ده بوابة الحب، مش الشقاق والنزاع، بوابة الإيمان الحب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أيوة رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. السلام هنا كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام الشامل اللي بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس. من المواقف المزعجة في حياة المسلمين ما سمعته عن نسبة الطلاق في بلادنا. كم هي النسبة؟ تتخيل كم النسبة؟ حاجة 40%، حوالي 46%. 46% يعني ايه؟ يعني كل 100 بيت فيهم 46 بيت خرباه. ومن حديثي الزواج، يعني اللي متجوز مثلا بقاله سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، اللي طول قوي قوي ده اللي بقى جاب 5 سنين 6 سنين، ده الله يكون في عونه، طول قوي. يعني لسه الكحك بتاع الفرح ما خلصش وهو بيعمل توكيلات المحامين، لسه الكوبايات والاطباق اللي متجوز بقى ما اتكلش فيها هو بيجري على المحامين وهي بتجري على المحامين. طب ده صح يا جماعة؟ ده صح؟ الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. أنا حضرت مشكلة وشفت إزاي الراجل ده بيتعامل مع المحامي وشفت الست إزاي بيتعامل مع المحامي. أقسم بالله لو تعاملوا مع بعض بالحنية اللي بيتعاملوا بها مع المحامي لعمرت بيوتهم. هي بتقول لي يا أستاذ أخبرك يا أستاذ عامل إيه يا أستاذ؟ إيه رأيك نعمل كذا يا أستاذ؟ تكلم زوجها تكلمه بطريقة إيه؟ بطريقة أخرى. ولذلك جاء الإسلام ليجعل البيوت هادئة. البيوت اللي فيها إثارة ومشاكل وكلام ده كله لن تؤتي ثمارها. اسمع لهذا الحديث الذي أختم به. أنا عايزك تحاسب نفسك النهاردة وتحط رجلك على الطريق الصحيح، لأن العمر محدود والحمل ثقيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قال: أيما أهل بيت أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الرأفة والرحمة. أقول حديث ثاني: أيما أهل بيت أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الرأفة والرحمة، وأيما أهل بيت أراد الله بهم شرا نزع منهم الرأفة والرحمة. موضوع بسيط. بدل ما تشتم مراتك وتضرب مراتك وتهين عيالك، خليك حنين، خليك طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. والمواقف كثيرة جدا في هذا الباب، إن شاء الله أذكرها بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. وفيما ذكر الفائدة وإن قلت الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام قهم فتنة السوء وعمل السوء وصاحب السوء، ونجهم من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أغث عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.